رجنا من أهل منا كده من يسامح لو خطنا من يلبي لو دعنا خير والي لا رجنا من أهل منا كده من أهل منا أكده وشوف من تفكر شافي أكثر ربي أسرار عديدة من أسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة ما ننسى في اللوح مقدور والله الكافي عبيدة اللطيف اللي بار الكون بالعناية يبسط العون منه المنه على الناس والشكور أوعد يزيد اللطيف اللي بار الكون بالعناية يبسط العون منه المنه على الناس والشكور أوعد يزيد والشكور أوعد يزيد يلا لو شكينا الفقر يسار لو طلبنا التوب يغفر رحمته في البحر والبار رحمته تسبق وعيده لو شكينا الفقر يسار لو طلبنا التوب يغفر رحمته في البحر والبار رحمته تسبق وعيده رحمته تسبق وعيده انت فكر شافي اكثر ربي اسرار عديدة من اسافي اللوح مكتوب والله الكافي عبيدة ما ننسى في اللوح مقدور والله الكافي عبيدة لكفرات خضر المناظر زفت الغيم البشاير وانسى المكسور خطر جابي ربي ما يريده لكفرات خضر المناظر زفت الغيم البشاير وانسى المكسور خطر جابي ربي ما يريده جابي ربي ما يريد أنت فكر شافي أكثر ربي أسرار عديدة من أسافي اللوح مقدور والله الكافي عبيدة ما ننسى في اللوح مقدور والله الكافي عبيدة